سورة الزمر سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا البيان الرباني القولي الذي يجب على المؤمنين أن يدونوه في كتاب محفوظ من التحريف والتبديل والزيادة والنقص. هذا الكتاب تنزيل من الله القوي الغالب الذي لا يغلب، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأحسنها في الأمور المختلفة لما يعطي أحسن النتائج. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إنا أنزلنا يا رسول الله إليك الكتاب متصفا بالحق الثابت الذي لا شك فيه، ولم ننزله باطلا لغير شيء، فاعبد أيها الرسول الله وحده وأخلص له الطاعة والانقياد. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. تنبهوا وتحققوا أيها الناس، لله وحده الدين الخالص من شوائب الشرك. والذين تكلفوا باصطناع منهم على خلاف الحق والواقع من دون الله، الذين تكلفوا على هذا النحو آلهة يعبدونهم بعبادات هي من خصائص الرب جل وعلا، قائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله منزلة، لما لهم عند الله من المنزلة العظيمة، وليشفعوا لنا عنده فيما ينوبنا من أمور الدنيا، لما لهم من شفاعة مقبولة. إن الله يحكم بين المسلمين والمشركين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر هذا الدين، فيجازيهم بحسب أحكامه فيهم ثوابا بفضله أو عقابا بعدله. إن الله لا يحكم ولا يقضي بهداية من افترى على الله وزعم أن الآلهة تشفع له، وهو شديد الكفر باتخاذه آلهة من دون الله جل وعلا. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا بالتبني لاختار لنفسه مما يخلق مخلوقا عظيما جدا، ولم يختر لنفسه مثل هذه الأوثان الحقيرة التي لا تملك لغيرها ولا لأنفسها جلب نفع أو دفع ضر، ولكنه لم يختر أحدا تنزيها له تعالى عن اتخاذ الولد. هو الله الواحد في ملكه الذي لا شريك له ولا ولد، الغالب الكامل القدرة الذي تنفذ مشيئته في خلقه بالقهر والسلطان. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلق الله السماوات والأرض خلقا متصفا بأنه حق ثابت مشتملا على الحكم والمصالح، ولم يخلقهما باطلا، وهو سبحانه يلف بتجدد واستمرار الليل في آخر النهار على النهار، فيستره شيئا فشيئا فيبدو في محله الليل، ويلف أن يكور بتجدد واستمرار النار في آخر الليل على الليل، فيستره شيئا فشيئا ويبدو في محله النهار، كما تلف خيوط الصوف على بعضها حتى تكون كرة ذات محيط دائري من كل جهاتها بسبب حركة دوران الأرض حول نفسها باتجاه الشمس في نظام رائع بديع، وذلل الشمس والقمر لمصلحة عباده، كل منهما يسير في فلكه بانتظام لأجل معين باسمه المحدد له في علم الله وفي الكتاب الذي كتب الله عز وجل فيه كل شيء قدره وقضاه. انتبهوا وتحققوا أيها المشركون، إن ربكم الذي خلق هذه الأشياء العظيمة هو القوي الغالب الكامل القدرة الساتر المتجاوز عن سيئات الذين آمنوا وأسلموا وتابوا إلى ربهم جل وعلا. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. خلقكم ربكم أيها الناس أنسالا من نفس أبيكم آدم، ثم خلق من هذه النفس بعد مدة زمنية زوجها حواء، وأنشأ لكم أيها الناس من الأنعام المدللة ثمانية أصناف ذكرا وأنثى من الإبل والبقر والغنم والمعز يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا متتابعا من نطفة ثم علقة ثم مضغة في ظلمات ثلاث ذات نسب بعضها أشد من بعض. غشاء السلا المحيط بالأغشية كلها، وغشاء الكوريون المشيمي، وغشاء الرحم الذي يسقط بعد الولادة أو الإجهاض. أو هذه الظلمات الثلاث، ظلمات البطن والرحم والغشاء المحيط. ذلكم العظيم الجليل الذي خلق هذه الأشياء، ربكم المهيمن عليكم والمتصرف فيكم، له كل ما في الوجود لا يشاركه في ملكه أحد، لا خالق لهذا الخلق ولا معبود لهم بحق إلا الله تعالى. فكيف تصرفون عن طريق الحق وتبعدون عن هذه الحقيقة الجلية البدهية التي تدل عليها ظواهر الكون وبدهياته؟ فأنى تصرفون؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. إن تكفروا أيها الناس بربكم فإن الله غني عنكم، لا ينفعه إيمانكم ولا يضره كفركم، ولا يرضى لعباده الذين يمنحهم شرف العبودية له أن يتصفوا بالكفر، ولا يمدحهم ولا يثني عليهم، ولا يكون في ملكه إلا ما أراد. وإن تشكروه سبحانه بالإيمان والإسلام وبفعل ما يرضى لكم من الصالحات وباجتناب ما لا يرضى لكم من السيئات فإنه تبارك وتعالى يرضاه لكم، ولا تحمل نفس آثمة ولا غير آثمة إثم نفس أخرى. قد حملت مما اكتسبت أوزارا وذنوبا حتى تخلص هذه الثانية من إثمها، إنما تحمل الآثمة إثم ذنبها الذي فعلته بالمباشرة أو التسبب فتعاقب هي عليه، فلا يحمل الصالحون المقربون أوزار المجرمين ويفتدونهم بأنفسهم عند ربهم، فالمسؤولية عن ارتكاب الذنوب التي تشبه الحمل الثقيل مسؤولية شخصية. ثم بعد انتهاء حياة الابتلاء في الحياة الدنيا تموتوا ثم تبعثوا لتلاقوا حساب ربكم، وفيه يكون رجوعكم ومكان رجوعكم وزمانه إلى ربكم، فينبئكم بما كنتم تعملون في الدنيا ويحاسبكم على ما كسبت قلوبكم ونفوسكم بإراداتكم من أعمال كالنيات السيئات وإرادات الشر، فيجزيكم على هذه المكتسبات القلبية والنفسية بما تستحق من جزاء بالعدل، إنه سبحانه عليم بما تكنه صدور عباده، فلا يخفى عليه شيء منها، إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وإذا مس الإنسان بلاء وشد دعا ربه راجعا إليه مستغيثا به، مستيقنا من عمق فؤاده أنه لا يكشف الضر إلا هو. ثم بعد مدة متراخية من الزمن، إذا أعطاه ربه نعمة عظيمة تفضلا منه سبحانه وملكه إياها، نسي الضر الذي كان يدعو ربه إلى كشفه عنه وأبطرته النعمة، وجعل لله أمثالا ونظائر من الأوثان أو الإنس أو الجن أو الأسباب والقوانين الطبيعية يعبدها من دون الله، ليرد غيره عن دين الله، وليجعلهم ضالين تائهين خارجين عن سبيل الله المستقيم. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته لهذا الكافر المصر على جحوده وكفر، تمتع بكفرك بتحقيق اللذات وما يسرك في الدنيا متاعا قليلا إلى انقضاء أجلك، إنك من أهل النار الملازمين لها، المخالطين لألوان عذابها، المخلدين فيها. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. هذا الكافر الذي جعل لله أمثالا خير أم من هو مقيم على طاعة الله ساعات الليل أوله وأوسطه وآخرة، ساجدا وراكعا وقائما في الصلاة، يحذر عقاب الله في الآخرة على ما سلف في حياته من إخلال بمرتبة التقوى، ويتوقع طامعا أن ينال رحمة ربه وثوابه العظيم. قل أيها الناصح المرشد، هل يستوي الذين يعلمون ما عند الله من الثواب والعقاب والذين لا يعلمون ذلك؟ لا يستوون. ما يتذكر هذا التذكر المؤثر في القلب والنفس والسلوك إلا أصحاب العقول الواعية الدراكة التي تعقل المعارف وتعقل النفس بإرادة قوية عن اتباع الهوى والاستجابة لوساوس الشيطان. وفي الآية مدح العلم وبيان رفعة قدره وذم الجهل وبيان نقصه. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته، إن ربكم الذي شرفكم بعبوديتكم له يناديكم قائلا لكم يا عباد المؤمنين اتقوا عقاب ربكم الذي يمدكم دواما بعطاءات ربوبيته لكم بالتزام حقوق مرتبة التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات، وكونوا أبرارا بالتقرب إليه بنوافل العبادات يزدكم من فضله. وأحسنوا للذين عبدوا الله كأنهم يرونه، وأحسنوا العمل في هذه الدنيا عطايا ومنح حسنة في الآخرة وهي الجنة، وحسنة في الدنيا وهي الصحة والرزق والتأييد والنصر وغير ذلك. ومن البر والإحسان الهجرة في سبيل الله، فالهجرة ميسرة لكم وأرض الله واسعة فسيحة، فلا تقيموا في ذل، واصبروا على متاعب الهجرة وغيرها لتنالوا الأجر العظيم عند ربكم. إنما يعطى الصابرون على مفارقة الأوطان واحتمال الشدائد في سبيل الله، إنما يعطون أجرهم وافيا تاما يوم القيامة بالعطاء العظيم الخالد الدائم المتجدد الذي لا تستطيع الخلائق حساب مقداره بالنسبة إلى ما تحملوا من صبر ابتغاء مرضات الله جل وعلا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من فوائد الآيات رعاية الله للإنسان في بطن أمه، وثبوت صفة الغنى وصفة الرضا لله جل وعلا، تعرف الكافر إلى الله في الشدة وتنكره له في الرخاء دليل على تخبطه واضطرابه. الخوف والرجاء صفتان من صفات أهل الإيمان، نفي مساواة الكافر العاصي والمؤمن المطيع. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل يا رسول الله معلنا للناس جميعا إني أمرت أن أعبد الله وحده مخلصا له الطاعة والانقياد، جاعلا كل أعمال التعبدية صافية منقاة من الشرك والرياء. وقل لهم أمرت بأوامر وتكاليف زائدة على التكاليف الموجهة لسائر المسلمين لأجل أن أكون أول المسلمين من هذه الأمة الربانية الخاتمة للأمم، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقل لهم يا رسول الله إني أخاف إن عصيت ربي فعبدت من دونه شركاء، أو عصيته بترك ما أمرني بفعله أو بفعل ما أمرني بتركه، إني أخاف حينئذ عذابه الأليم الذي سيكون في يوم عظيم، فلست معفيا من المؤاخذة إن أنا عصيت. ولكن اعلموا أني لن أعرض نفسي لعقاب ربي، وقد آتاني عقلا ورشدا وإرادة قوية أضبط بها سلوكي على وفق ما يرضيه سبحانه عني. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قل يا رسول الله إني أعبد الله وحده ولا أعبد أحدا غيره، مخلصا له الدين من كل شوائب الشرك والرياء، فاعبدوا أنتم أيها المشركون ما شئتم من دون الله، وعليكم أن تتحملوا نتائج اختياراتكم. قل يا رسول الله إنكم إذا عبدتم أحدا من دون الله خسرتم أنفسكم وأهليكم، وجوزيتم بعذاب شديد يوم الدين على شرككم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بإلقائها في العذاب الأبدي الأليم وخسروا أهليهم يوم القيامة. انتبهوا وتأكدوا أن خسران الإنسان نفسه وأهله هو الخسران البين الواضح. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. لهؤلاء الخاسرين يوم القيامة في جهنم من فوق رؤوسهم ظلل من دخان أسود شديد الحرارة والظلمة ومن تحت أرجلهم كذلك. ذلك التحذير الشديد من عذاب الله يوم الدين بيان يخوف الله به عباده المؤمنين لأنهم إذا سمعوا حال الكفار في الآخرة خافوا وأخلصوا التوحيد والطاعة لله عز وجل. يا عبادي اتقوا عذابي ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين اجتنبوا كل رؤوس الضلالة التي تعبد من دون الله الذين اجتنبوها اجتنابا كليا وابتعدوا عن الاقتراب منها ومن الدعاة إلى تعظيمها وعبادتها خشية أن تؤثر في نفوسهم فتستدرجهم إلى التعلق بها تعلقا تاما وطاعتها طاعة كاملة وتجعلهم عابدين لها من دون الله ورجعوا إلى عبادة الله تعالى مرة فمرة أولئك لهم البشرى في الدنيا بالثناء عليهم بصالح أعمالهم وعند نزول الموت وعند الوضع في القبر وفي الآخرة عند الخروج من القبر وعند الوقوف للحساب وعند جواز الصراط وعند دخول الجنة وفي الجنة. فبشر أيها الداعي إلى الله عبادي بالسعادة الخالدة في جنات النعيم الذين يستمعون قول الله ورسوله وحملة دعوته من أمته ويستمعون زخرف أقوال المشركين فيوازنون بين الأقوال فينبذون ما يظهر لهم أنه باطل وهي الأصول التي يبني عليها الكافرون أبنيتهم الفكرية والتنظيمية لشؤون الحياة ويتبعون ما يرونه هو الأحسن فيلتزمون دين الله التزاما كاملا في أصوله التي هي الحق وفي فروعه التي هي الأحسن. أولئك رفيع المنزلة والمكانة العالية الذين هداهم الله إلى عبادته وتوحيده وأولئك هم دون غيرهم أصحاب العقول النيرة الواعية الدراكة التي تعقل المعارف فتمسك بها وتعقل النفوس عن اتباع أهوائها. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أفمن كان من الكافرين باختياره وإرادته ومات على كفره معاندا وثبت وتحقق عليه بمقتضى عدل الله الذي صدرت به كلمة الله القضائية أن يكون من أهل النار، أتملك يا من تحبه أيا كنت أن تنقذه من عذاب الله؟ فإنك لا تقدر مهما كان شأنه على إنقاذه من النار، إذ الحكم والتنفيذ لله وحده. لكن الذين اتقوا عذاب ربهم بالإيمان والعمل الصالح فحموا أنفسهم من عذاب النار، لهم قصور عظيمة في جنات النعيم. وفي هذه القصور العظيمة غرف مبنية من فوقها غرف هي أرفع منها، تجري من تحت قصورها الأنهار الجميلة الرائعة التدفق والجريان. وعد الله عباده المتقين تلك الغرف والمنازل وعدا لا يخلفه جل وعلا. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألم تر أيها الرائي أن الله أنزل من السحاب ماء فأدخل ذلك الماء في مسارب من الأرض وجعله مخزونا في تجاويفها وأخرجه ينابيع، منها ما يكون عيونا ومنها ما يجري سواقي وأنهارا، ثم يخرج بالماء زرعا مختلفا ألوانه ومختلفة أجناسه وأصنافه وطعومه، ثم ييبس ويصفر فتراه أيها الرائي بعد يبسه مصفرا، ثم يجعله الله فتاتا متكسرة. إن في إنزال الماء وإخراج الزرع وتنقله من حال إلى حال لتذكيرا لأصحاب العقول الواعية الدراكة الحصيفة، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. من فوائد الآيات الكريمة إخلاص العبادة لله شرط في قبولها، المعاصي توجب عذاب الله وغضبه، هداية التوفيق إلى الإيمان بيد الله وحده وليست بيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. أمن كان ذا إيمان صحيح بإرادة واختيار من قلبه فشرح له صدره للتطبيقات الإسلامية بسبب إيمانه فهو على نور من ربه يهديه ويجعله يسير في حياته على صراطه المستقيم، كمن هو كافر يجد صدره ضيقا حرجا ينفر من التطبيقات الإسلامية وتشمئز نفسه منها بمقتضى سنة الله في عباده، فهو في حياته يسير في متاهات سبل مظلمة تنتهي به إلى عذاب السعير. فعذاب شديد للقاسية قلوبهم النافرة المشمئزة من ذكر الله حينما يذكرون به أو تتلى عليهم آياته، أولئك الكافرون البعيدون عن مواطن تنزلات رحمات ربهم في ضلال مبين واضح يدركه أصحاب العقول الحصيفة والبصائر النافذة الدراكة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل القرآن عن طريق الوحي إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الحديث في فصاحته وبلاغته وفي معناه وتنزهه عن التناقض والاختلاف وفي اشتماله على أخبار الماضين وقصص الأولين وأخبار الغيوب الكثيرة، كتابا مصونا من التحريف والتغيير والتبديل متماثل الكمال يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والتأثير في القلوب، فيه مطويات بين جملة وبين أجزاء الجملة منه، هي محذوفات لفظا تدرك عن طريق الدلالات اللفظية واللوازم الفكرية، وذلك من الإعجاز الإيجازي في القرآن. تنفعل قلوبهم ونفوسهم حينما يسمعون أو يتلون آيات فيها ترهيب من عقاب الله، ومشاعر الخشية والوجل الذي يحدث في قلوبهم يمتد إلى أعصابهم الواصلة إلى جلودهم، فترجف جلودهم التي تتركز فيها النهايات العصبية، ثم تسكن نفوسهم وقلوبهم بمتابعة مسيرتهم الإيمانية، فيصلون إلى مرحلة الطمأنينة الكاملة، فيغلب رجاؤهم بعفو الله ومغفرته على الخوف من عقابه، ويطمئنون إلى أن الله تجاوز عن سيئاتهم وأحاطهم برحمته ورضوانه. ذلك الأمر الحميد الذي يكون عليه الذين يخشون ربهم، هذا هو هدى الله للمقرين بالعناية الربانية، إذ ارتقوا بتوفيقه سبحانه من مرتبة الخشية إلى الخشوع إلى الطمأنينة التي هي أعلى المراتب. ومن يحكم الله عليه بالضلال لأنه ضل بإرادته واختياره، فما له من حاكم يحكم له بالهداية. ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أفمن يتقي في الدنيا بوجهه الذي يوجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، أفمن يتقي بوجهه ذلك شدة العذاب يوم القيامة بعيدا عن كل شرك بربوبيته وإلهيته، كمن كان من الظالمين من دركة الكفر. وتقول خزنة جهنم للظالمين عند إلقائهم في جهنم، لامسوا وأحسوا عذاب ما كنتم تكسبون في الدنيا من ظلم هو من دركة الكفر، تستحقون عليه الخلود في النار. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذب كفار الأقوام من قبل هؤلاء المشركين، كذبوا رسلهم وأنذروا بعذاب ربهم واستمروا مصرين على كفرهم، فأتاهم العذاب الذي أنذروا وهم غافلون من مكان لم يكونوا يشعرون إلا أنهم فيه آمنون، فجعلهم الله يحسون بآلام العذاب والهوان في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر مما نزل بهم من عذاب الدنيا لو كانوا حريصين على أن يعلموا الحق ويعملوا به لما ألقوا أنفسهم بأيديهم إلى هذا المصير الوخيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا إقناعا للتنفير من الشرك، ونقسم مؤكدين أننا بينا للناس في هذا القرآن من كل قضية من القضايا الدينية لها أشباه ونظائر يقاس عليه، رغبة في أن يتذكروا. وما ينجم عن التذكر من سلوك ديني ونفسي وجسدي يتحقق به رضوان الله، حالة كون هذا القرآن قرآنا عربيا فصيحا أعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته، مستقيما على صراط الخير والحق لا لبس فيه ولا اختلاف، منزها عن التناقض، رغبة في أن ينهوا رحلة حياتهم الدنيا مؤمنين مسلمين ليتقوا عذاب الله يوم الدين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا إقناعا للتنفير من الشرك عبدا مملوكا اشترك في ملكه شركاء متنازعون مختلفون سيئة أخلاقهم، كل واحد يريد أن يستأثر بخدمات ذلك العبد، فهو حيران في إرضائه. هذا وضرب الله مثلا عبدا خالصا لمالكه لا شريك له فيه ولا منازع، يعرف مراده وما يرضيه. هل يستوي هذان الرجلان وصفا؟ لا يستويان وصفا. فكيف تجعلون نفوسكم عبيدا لآلهة متعددين تتوزع أوقاتكم لعبادتها، بينما ربكم الخالق لكم هو واحد لا شريك له، الحمد كله لله وحده دون غيره من المعبودين. بل أكثر الناس لا يعلمون أن المستحق للعبادة هو الله تعالى وحده لا شريك له. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك يا رسول الله ستموت كسائر الأحياء وإنهم سيموتون، فالموت قضاء مبرم من الرب جل جلاله على الأحياء جميعا في هذه الحياة الدنيا. ثم إنكم بعد مدة زمنية متراخية بين الموت والبعث، يوم تقومون من نواياتكم المتناثرة في الأرض أحياء، عند ربكم تختصمون فيما بينكم من حقوق في الأموال أو الأنفس أو الأعراض وغيرها، فيحكم بينكم بالعدل والإنصاف. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. من فوائد الآيات: لا يستوي من كان على هدى من ربه ومن كان قلبه قاسيا وهو في ضلال مبين. القرآن الكريم هو أحسن الحديث، لأنه كلام الله وهو صادق في كل ما جاء به، وأهل الإيمان والتقوى هم الذين يخشعون لسماع القرآن، وأهل المعاصي والخذلان هم الذين لا ينتفعون به. التكذيب بما جاءت به الرسل سبب نزول العذاب، إما في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا. لم يترك القرآن شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا بينه، إما إجمالا وإما تفصيلا، وضرب له الأمثال. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ لا أحد أشد ظلما من هذين الفريقين. الفريق الأول: من كذب على الله فزعم أن له ولدا أو شريكا، أو ادعى أنه نبي أو رسول، أو حكم بحكم في الدين زاعما أنه من عند الله، من دين الله تبارك وتعالى، دون أن يكون لديه دليل صحيح. والفريق الثاني: كذب بالصدق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من غير تفكير أو اهتمام بتمييز بين حق وباطل. أليس في جهنم مكان إقامة واستقرار لهؤلاء الذين كذبوا علي وكذبوا بالصدق الذي جاء به محمد؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وفي مقابل الفريقين السابقين من الكافرين المكذبين يوجد فريقان من المؤمنين المتقين. الفريق الأول الذي جاء الناس يحدثهم بالصدق عن الله ودينه وأحكام شريعته، داعيا هاديا مبلغا، وهم أنبياء الله ورسله وحملة رسالته. والفريق الثاني الذي صدق بالصدق الذي جاء به أنبياء الله ورسله وأتباعهم وهم المؤمنون أولئك رفيع المكانة عند الله هم المتقون الذين امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لهؤلاء المصدقين المتقين ما يشاءون عند ربهم من الجزاء والكرامة ويجزي الله مثل هذا الجزاء عموم المتقين من الأبرار والمحسنين ذلك الذي يناله عموم المتقين يناله المحسنون أيضا مع زيادات من فضل الله بسبب ارتقائهم إلى مرتبة الإحسان ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ويخص الله المحسنين بجزاء فوق ما يتصورون ويخرجهم من ضمن الموضوعين للمحاسبة على أعمالهم ليستر الله عليهم أسوأ الذي عملوا في الدنيا من الأعمال فما دونه من باب أولى وليجزيهم أجرهم على كل الصالحات من أعمالهم بجزاء يساوي الجزاء المقررة لأحسن الذي كانوا يعملون من أعمال صالحة يتقربون بها إلى الله لأنهم كانوا محسنين في الدنيا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله العظيم الكبير الذي أرسل رسوله محمدا بقادر على أن يكفي عبده محمد صلى الله عليه وسلم شر من عاداه وقصده بالسوء فاعلموا أن الله حافظ رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وحاميه من مكايدكم مهما دبرتم ومكرتم ويخوفك المشركون يا رسول الله بمضرة الأوثان التي اتخذوها آلهة من دونه ومن يحكم الله عليه بأنه ضال لأنه اجتاز مرحلة امتحانه ضالا باختياره فاستحق العقاب من حكم الله عليه بالضلال لذلك فما له من حاكم يحكم له بأنه كان مهتديا في رحلة امتحانه يرفع الله عنه العقاب الذي استحقه ومن يحكم الله له بالهداية فيستحق بحكم الله دخول الجنة خالدا فيها فما له من حاكم يحكم عليه بالضلالة ليحجب عنه فضل ربه عليه فلا يطمع المشركون بأن تصنع لهم آلهتهم شيئا فتدفع عنهم عذاب الله إذا حكم به عليه أو تجلب لهم منفعة ما إذا قضى الله أن يمسكها عنه أليس الله بقوي غالب لا يمنع عن تنفيذ إرادته قوة ما في الوجود كله ذي عقوبة بالعدل فترقبوا أيها المشركون عقاب الله تعالى لكم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولئن سألت يا رسول الله هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله فإنكم أيها المشركون تؤمنون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض ولا تجعلون له شركاء في هذا القسم من أقسام ربوبيته لكنكم بالنسبة إلى أحوال الناس تجعلون له شركاء في ربوبيته كقضايا الرزق والذرية والنصر على الأعداء قل لهم يا رسول الله أفتفكرتم تفكرا سديدا بأنات وتعمق حتى أدركتم إدراكا علميا يشبه الرؤية البصرية؟ ما تعبدون من دون الله بعبادات مختلفات وفي مقدمتها الدعاء لتحقيق المطالب والرغبات، فإن توصلت إلى أن لهم ربوبية ما في الكون فأخبروني. إن أرادني الله مصابا بشدة وبلاء، هل تستطيع آلهتكم أن تكشف عني ما أنزل بي من ضر؟ أو أرادني بنعمة وخير وبركة، هل تستطيع آلهتكم أن تمسك رحمة الله فتمنعها عني؟ قل لهم يا رسول الله، الله كاف لي عن كل ما سواه في جميع أمور من إصابة الخير ودفع الشر، وهو ثقتي وعليه اعتمادي، عليه وحده يتوكل المتوكلون ويفوضون أمورهم إليه ويعتمدون بقلوبهم عليه مع قيامهم بالأسباب الكونية. قل يا قوم أملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قل يا رسول الله لقومك المعاندين، أملوا ما تشاءون محافظين على موقعكم الشركي، واجتهدوا في أنواع مكركم وكيدكم. إني عامل فيما أمرت به من إقامة الدين وملازم مكاني فيه، لا أتزحزح عنه. فسوف تعلمون يوم القيامة من يأتيه من ربه عذاب يذله في موقف الحشر وما بعده، ومن يحل عليه من ربه في الآخرة عذاب دائم. إنكم أنتم الذين تنالون هذا المصير الوخيم. من فوائد الآيات ثبوت حفظ الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يصيبه أعداؤه بسوء، الإقرار بتوحيد الربوبية فقط بغير الإقرار والالتزام بتوحيد الإلهية لا ينجي صاحبه من عذاب النار. فإن هؤلاء المشركين إن سئلوا من خلق السماوات والأرض فإجابتهم التي لا تتخلف: الله هو الذي خلق السماوات والأرض. وهم يقرون لله بصفة الخلق وبصفة الملك وبصفة الرزق وبتدبير الأمور، ومع ذلك يعبدون معه غيره أو يعبدون سواه، فكانوا بذلك كافرين، وأحل الله لأجل هذا الكفر منهم دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم ودورهم وأرضهم، وجعلهم خالدين مخلدين في النار وبئس القرار. فالإقرار بتوحيد الربوبية وحده من غير الإقرار والعمل بتوحيد العبادة بتوحيد الإلهية لا ينجي صاحبه من عذاب النار. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. إنا أنزلنا عليك يا رسول الله القرآن لتبليغه للناس، لأنك رسولنا للناس أجمعين، وقد أنزلناه متصفا بالحق في بياناته الخبرية وأحكامه، فمن استجاب لدعوة الحق ترجع فائدة استجابته لنفسه وسعادتها، ومن لم يستجب لدعوة الحق الربانية فإنما يضل جانيا على نفسه شقاء أبديا وعذابا أليما. وما جعلناك يا رسول الله قائما على الناس ملزما بحمايتهم وتحويلهم من الكفر إلى الإيمان، إنما أنت مبلغ رسالة ربك، والناس ذو إرادات ممتحنون في الحياة الدنيا، وعليهم أن يتحملوا تبعات اختياراتهم، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله وحده يتوفى الأنفس فيمنحها غاية الأجل المقدر لها في الحياة الدنيا وافيا غير منقوص، ويتحقق هذا التوفي حين موتها بالفصل الكلي بين الروح والنفس. أما الأنفس التي لم ينتهي أجل بقائها في الحياة الدنيا فالله يتوفاها توفيا جزئيا بفصل جزئي بينها وبين الروح في حالة النوم، وغفوات النوم قد ينتهي فيها الأجل المقدر، فيمسك الله عنها الإمداد بالحياة إمساكا كاملا بالفصل الكلي بين الروح والنفس، والتي لم ينتهي أجلها المقدر في الحياة الدنيا يرفع عنها الفصل الجزئي ويرسلها من قيد النوم، فتصحو وتمارس حركاتها الإرادية وتستمر هكذا في كل حالات النوم إلى زمن انتهاء أجل بقائها في الحياة الدنيا. وهذا الأجل معين محدد مسمى بتقدير الله وقضائه للنفوس، فإذا بلغته توفاها الله توفيا كليا بالفصل الكلي بينها وبين أرواحها. إن في ذلك الأمر العظيم لآيات جليلات على وقوع البعث وقدرة الرب وعلمه وحكمه وهيمنته على كل شيء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. بل اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله الأصنام التي يعبدونها شفعاء تشفع لهم عند الله في حاجاتهم. قل يا رسول الله أتعبدونهم من دون الله وتزعمون أنهم يشفعون لكم عند الله ولو كانوا لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا عند الله ولو كانوا لا يملكون عقلا يعقلون به معرفة ما؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين لله وحده الشفاعة جميعا إذنا وقبولا واستجابة، لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، له ملك السماوات والأرض لا ملك لأحد فيه ما سواه، فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكها وأن تخلص له العبادة، ولا تطلب من هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع، ثم إليه بعد الموت وبعد البعث ترجعون في الآخرة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وإذا ذكر الله وحده نفرت وانقبضت عن التوحيد قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذ هم لا يطمعون في ثواب الله العظيم ولا يخشون عقابه الأليم. وإذا ذكرت الأصنام التي يعبدونها من دون الله إذا هم يفرحون وتتهلل وجوههم وتمتلئ قلوبهم سرورا، لأن قلوبهم متعلقة بمنافعهم، إذ هم يؤمنون بأن لهم ربوبية في أحوال الناس كقضايا الرزق والذرية والأمن والنصر على الأعداء ونحو ذلك. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله، اللهم يا خالق السماوات والأرض على نظام الفطر والشق من نقطة العدم، يا عالم كل غيب مما غاب عن ذوي الإدراك من خلقك، ويا عالم كل مشهود لخلائقك مما تصل إليه حواسهم وعقولهم، لا يغيب عن علمك شيء، أنت وحدك تفصل أحكامك بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الحياة الدنيا من حق وباطل وخير وشر وطاعة ومعصية، وبعد فصل الحكم بينهم تجازي كل واحد منهم بحسب حكمك بالفضل ثوابا وبالعدل عقابا. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو أن لكل واحد من الظالمين من دركة الكفر ما في الأرض جميعا ومثله معه مضاعفا لقدموه افتداء لأنفسهم من شديد العذاب، ولو بذلوه وافتدوا به ما قبل منهم ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئا، وظهر لهم من الله الحكم العدل المحيط بكل شيء علما ما لم يكونوا يظنون. ولو ظنا توهميا ضعيفا إذ لم يكونوا يؤمنون في الدنيا بيوم الدين وأن العذاب نازل به. من فوائد الآيات: النوم والاستيقاظ درسان يوميان للتعريف بالموت والبعث. إذا ذكر الله وحده عند الكفار أصابهم ضيق وهم، لأنهم يتذكرون ما أمر به وما نهى عنه وهم معرضون عن هذا كله. افتداء الكافر يوم القيامة نفسه بكل ما يملك مع بخله به في الدنيا ولن يقبل منه. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وظهر لهؤلاء المكذبين يوم القيامة بعد الحساب والقضاء جزاء سيئات أعمالهم التي اقترفوها، فنزل بهم من الذعر والهم الشديد مما هم صائرون إليه، وأحاط بهم ولزمهم من كل جانب عذاب أليم عقابا لهم على استهزائهم بالعذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون به، إذ يكبون في النار على وجوههم فيهوون بين وديانها وصنوف العذاب فيها. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا مس الإنسان شدة دعانا أن نفرج عنه، ثم بعد مدة إذا أعطيناه على سبيل التفضل نعمة صادرة من أمرنا وجارية ضمن أنظمتنا السببية قال متفاخرا بمهارته وعلمه باتخاذ الأسباب: ما أوتيت هذا الذي أملكه إلا بمهارتي وعلمي وحيلتي، بل لم تصل إليك النعمة بمهارتك وعلمك وحيلتك، بل نحن منحناك تلك النعمة استدراجا منا فيما آتيناك وامتحانا لك، أتشكر أم تكفر؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنها استدراج من الله وفتنة، وأن ما يستمتعون به في الحياة الدنيا من نعم هو من فضل الله تعالى عليه. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد قال هذه المقالة الدالة على الجحود والكنود والاستكبار الكفورون الذين من قبلهم من الأمم المكذبة، فما كفاهم وصرف عنهم من عذاب الله ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا، ويتوهمون أنهم أوتوه باجتهادهم القائم على علم عندهم وليس من إيتاء الله لهم ليبلوهم في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. وأصاب الذين قالوا هذه المقالة من الأمم الخالية جزاء سيئات كسبهم فعوجلوا بالعذاب في الدنيا. والذين كفروا من مشركي قومك يا رسول الله سيصيبهم في الدنيا مثل ما أصاب الذين من قبلهم وما هم بقادرين على الهرب والإفلات من عقاب الله الذي سيصيبهم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أكانوا صما عما سبق بيانه؟ ولم يعلم هؤلاء أن الله يوسع الرزق ويكثره لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء من عباده ليبلو كلا فيما آتاه. إن في ذلك التوسيع والتضييق لعلامات على أنه لا قابض ولا باسط إلا الله. فكم من ضعيف الحيلة والذكاء قد وسع الله عليه رزقه، وكم من واسع الحيلة والذكاء قد ضيق الله عليه رزقه. ولكن هذه الآيات يدركها ويتأثر بها الذين لديهم استعداد نفسي والقلبي لأن يؤمنوا بالله وبحكمته ولأن يعملوا بمقتضى إيمانهم في امتحان الله لهم في ظروف الحياة الدنيا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته للمذنبين الذين لم يسلموا بعد وتأنس فيهم قابلية لأن يستجيبوا لدعوة الحق، الله يناديكم فيقول لكم يا عبادي الذين تجاوزوا الحد جانين على أنفسهم في ارتكاب المعاصي ادرعلوها مستحقة للعذاب الأليم، لا تيأسوا من آثار رحمة الله إذا تعرضتم لها بإراداتكم واختياراتكم. إن الله يستر الذنوب جميعا بالتجاوز عنها وعدم المؤاخدة عليها إذا تبتم وصحت توبتكم، إنه وحده هو الكثير الستر لذنوب عباده التائبين الدائم الرحمة بهم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا بعد أن تؤمنوا وتسلموا ما شرعه لكم ربكم من أحكام، فافعلوا ما فرض الله عليكم أن تفعلوا واتركوا ما حرم عليكم أن تفعلوا، فهذا أحسن ما أنزل إليكم. واتبعوا كذلك بعد ما فرض الله عليكم أعمالا يحسن فعلها إذا اتبعتموها تطوعا أثابكم ربكم، وإذا لم تتبعوها لم يؤاخذكم على عدم اتباعه ولكن تحرمون ثواب اتباعه. فآمنوا وأسلموا واتبعوا جميع أوامره واجتنبوا جميع نواهيه من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة إن لم تؤمنوا ولم تسلموا وتلتزموا أحكام الدين وأنتم غافلون عنه. وقد طال أمد عنادكم وإصراركم على شرككم الباطل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أنزلنا الكتاب وبعثنا الرسول مبلغا وكلفنا الدعاة أن يبلغوا للأسباب الأربعة الآتية. السبب الأول أن تقول يوم القيامة نفس كفرت وكذبت موبخة نفسها على ما كان منها من جرائم يا ندمي ويا حزني على ما قصرت في حق الله وإن كنت في الدنيا لمن المستهزئين بدين الله وبكتابه وبرسوله وبالمؤمنين وبيوم الدين وما فيه من حساب وجزاء. من فوائد الآية الكافر يدعو الله في الضراء وينساه في السراء، والنعمة على الكافر استدراج، سعة رحمة الله تعالى بخلقه، والندم النافع هو ما كان في الدنيا وتبعته توبة النصوح. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. السبب الثاني منع أن تقول يوم القيامة تلك النفس الكافرة المكذبة لو أن الله أرشدني إلى دينه وطاعته بإرسال رسول أو إنزال كتاب أو تكليف دعاة يبلغون ما جاء به الرسول لكنت من المتقين الشرك والمعاصي. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. السبب الثالث رد وصد أن تقول نفس كفرت حين ترى العذاب يوم القيامة عيانا وهي على أبواب جهنم، أن تقول لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأكون فيها من أهل مرتبة الإحسان أعلى مراتب المؤمنين فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. السبب الرابع زجر أن تقول يوم القيامة نفس كفرت في الحياة الدنيا بادعاء كاذب وقح، يا ربي لم تأتني آيات من عند، ولو جاءتني لآمنت به وكنت من المتقين. أعذارك زائلة وتعليلاتك باطلة، بلى قد جاءتك آيات وبينت لك سبيل الحق من الباطل ومكنتك من اختيار الحق على الباطل، ولكن تركت ذلك وضيعت فكذبت بآياتي وتكبرت عن الإيمان بها واتباعها وكنت من الكافرين كفرا عناديا استكباريا مع وضوح الحق لك بأدلته. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويوم القيامة ترى أيها الرائي الذين كذبوا على الله وزعموا أن له ولدا وشريكا وجوههم مسودة تحقيرا له، أي تراه وجوههم مسودة تحقيرا له وعلامة فارقة تميزهم عن أهل الإيمان والطاعة، إذ يجعلها الله أن يجعل وجوه أهل الإيمان والطاعة بيضاء متلألئة أليس في جهنم مكان إقامة واستقرار للمتكبرين عن الإيمان. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ويخلص الله الذين اتقوا بعفوه وغفرانه من كل مكروه يتوقعونه على خطاياه بالحكم لهم بالفوز وبإبلاغهم بالطريق التي تؤديهم إلى الجنة. لا يمسهم المكروه ولو مسا خفيفا ولا هم يحزنون على محبوب أو مرغوب فيه فاتهم أو يخشون فواته، بل هم فرحون مسرورون آمنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله تعالى مقدر كل شيء بإحكام كامل ومبدع كل شيء إيجادا من العدم مما هو كائن أو يكون في الدنيا والآخرة، وهو على كل شيء حفيظ، فالأشياء كلها موكولة إليه وهو القائم بحفظها والتصرف فيها إيجادا وإمدادا وتغييرا وابتلاء ومحاسبة ومجازاة لمن منحه الله لاختياره. فما من أصغر جزء من أجزاء كل ذرة في الكون كله إلا وهو خاضع لربوبيته في كونه تبارك وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وسبحانه وحده له مفاتيح خزائن السماوات والأرض، من الأرزاق والمعادن والقوى، فهو مالك أمرها وحافظها والمتصرف فيها. والذين جحدوا بآيات الله فلم يؤمنوا بآياته الكونية والجزائية العقابية والإعجازية والبيانية المنزلة على رسله، أولئك المنحطون البعداء عن رحمة الله، هم الخاسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم بإراداتهم واختياراتهم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ قل يا رسول الله لقادة المشركين في مكة الذين دعوك إلى عبادة آلهتهم وطلبوا منك الكف عن بيان بطلانه، ووعدوك أن يعبدوا الله معك فيجمعوا بين عبادة الله وعبادة أصنامه، قل لهم أفغير الله تأمروني أن أعبد أيها السفهاء الحمقى الذين تغلي صدوركم غيظا من انتشار الإسلام في مكة؟ ما هذه الحماقة التي ترتكبونها؟ وما هذه السفاهة التي لا تخجلون منها؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ونؤكد بشدة أنه قد أوحي إليك يا رسول الله وأوحي إلى الذين من قبلك من الرسل قائلين لكل رسول ونبي: نقسم لك لئن أشركت بالله غيره ليبطلن عملك الصالح الذي عملته قبل الشرك ولتكونن من القوم الخاسرين. وهذا خطاب بصريح القول للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تعريض لكل من آمن به واتبع أن يحذروا من الشرك لئلا تحبط أعمالهم ويكونوا من الخاسرين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه عند ربه الحماية من أن يحبط عمله ويكون من الخاسرين إذا أشرك، وهو ذو المكانة العالية عند ربه والمخصوص بالاصطفاء، فكيف يكون حال سائر الناس الذين ليس لديهم عند ربهم مثل تلك المنزلة والمكانة؟ قل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا تجبهم يا رسول الله إلى ما طلبوه منك، بل الله وحده لا شريك له فاعبد مخلصا له العباد، وكن من العاملين بما يرضي ربك عنك والشاكرين على ما أنعم به عليك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما عظموا الله حق عظمته، ولم تصل تصوراتهم إلى إدراك مقداره الحق المطابق للواقع، بل كل إدراكاتهم ناقصات عما هو له من مقدار. وانحط المشركون انحطاطا فاحشا حين أشركوا به غيره ودعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشرك. ومن عظيم قدرته سبحانه أن الأرض جميعا في قبضته يوم القيامة، والسماوات مضمومات أو ملفوفات بعضها على بعض بيمينه. وتعاظم الله وتعالى علوا لا حد له عما يفتري المشركون من شركاء لله تعالى في ربوبيته أو في إلهيته، فيعبدون آلهة من دونه جل وعلا. من فوائد هذه الآيات البينة: الكبر خلق ذميم مشؤوم يمنع من الوصول إلى الحق، سواد الوجوه يوم القيامة علامة شقاء أصحابها، الشرك محبط لكل الأعمال الصالحة، ثبوت القبضة واليمين لله سبحانه دون تشبيه ولا تمثيل. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في القرن النفخة الأولى، فمات كل من في السماوات ومن في الأرض من شدة الفزع إلا من شاء الله عدم موته، وبعد مدة متراخية الله أعلم بمقدارها نفخ الملك إسرافيل في القرن أي في الصور النفقة الثانية مؤذنا بإحياء جميع الخلائق، فإذا جميع الخلائق قيام من قبورهم راجعون إلى الحياة مرة أخرى ينظرون ماذا يفعل الله تعالى به. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وظهرت أرض المحشر مشرقة مضيئة بنور ربها حين يتجلى الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين خلقه، فما يضارون في نوره كما لا يضارون في الشمس في اليوم الصحر. وأحضر كتاب الأعمال ونشرت الملائكة صحيفة كل مكلف، وجيء بأمر الله بالنبيين وفي مقدمتهم الرسل عليهم السلام ليكونوا شهداء على أممهم لتبليغ رسالة الله لعباده، وجيء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة فتقوم الحجة على الأمم، وقضي بين العباد بالعدل التام وهم لا يظلمون شيئا، فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وأعطيت كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شر جزاء وافيا غير منقوص، وهو سبحانه أعلم من كل العالمين بما يفعل عباده مما يكسبون باختياراتهم حتى ما يكسبون منها في داخل نفوسهم وضمائرهم وقلوبهم، لا يحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وسيق الذين كفروا في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا إلى أبواب جهنم سوقا عنيفا أفواجا وجماعات بعضهم إثر بعض، كل أمة على حدة بحسب أنواع كفرهم ومستوياته وبحسب فئاتهم في الدنيا، حتى إذا وصلوا إلى أبوابها فتحت أبوابها السبعة تلقائية وكانت قبل ذلك مغلقة، وقال خزنة جهنم من الملائكة للمسوقين إلى إلقائهم من أبوابها قالوا لهم توبيخا وتقريعا ألم يأتكم رسل من أنفسكم ومن جنسكم يتلون عليكم آيات منزلات من الله ربكم ويحذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قال الكافرون مقرين بلى قد جاءت رسل ربنا بالحق وتلوا علينا آياته وأنذرونا لقاء يومنا هذا وعذاب ربنا في جهنم، ولكن استكبرنا وكذبنا وكفرنا واتبعنا أهواءنا وشهواتنا وغرتنا الحياة الدنيا بزيناتها، وقد عنا شياطين الإنس والجن بأباطيلهم، ف فثبتت علينا وتحقق كلمة العذاب الرباني السابقة بعذاب الكافرين في جهنم خالدين فيها. دل هذا القول على أن كل الذين يحكم عليه بأنهم كانوا كافرين في الحياة الدنيا وماتوا كافرين قد تبلغوا رسالة رسول منهم من الأولين والآخرين. ودلت الآية أيضا على أن كل رسول من رسل الله قد كان يتلو على أمته آيات منزلات من عند الله. ودل كذلك هذا القول على أن كل رسول أنبأ أمته بالآخرة وبيوم الدين وأطمعهم بجنات النعيم إذا آمنوا واستجابوا لدعوة ربهم وحذرهم وأنذرهم عذاب الله في جهنم خالدين إذا رفضوا أن يستجيبوا لدعوة ربهم التي بلغهم إياها رسوله. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قال خزنة جهنم للكافرين إهانة لهم وإذلالا، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها أبدا فبئس مكان إقامة المتكبرين على ربهم المتعالين عن قبول الحق جهنم التي يستقرون فيها. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم بتوحيده والعمل بطاعته إلى دار الكرامة والرضوان على مراكبهم إلى الجنة أفواجا وجماعة بعضهم إثر بعض بحسب أعمالهم ودرجاتهم حتى إذا جاءوه استقبلوا بالحفاوة والتكريم وقد فتحت أبواب الجنة قبل مجيئهم مبالغة في تكريمهم والحفاوة بهم فحصل لهم السرور والفرح بذلك وقال لهم خزنتها عند دخولهم الجنة أبشروا بالأمن الدائم وبالسلامة من كل الآفات طهرتم من دنس المعاصي وزكوتم وسعدتم فدخلوا الجنة حالة كونكم ستكونون خالدين فيها أبدا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فدخلوا الجنة معززين مكرمين. وقالوا حين وجدوا أنفسهم على أرضها يتنقلون أحرارا منعمين بما فيها من نعيم عظيم كل الثناء لله إذ هو مستحق للحمد كله لكمالاته الذاتية المطلقة وإحسانه وتفضله الذي صدقنا وعده الذي وعدنا إياه على ألسنة رسله بأن يدخلنا جنته خالدين أبدا وأورثنا أرض الجنة عطاء من فضله وملكنا ما كان قد خلق للذين كفروا في رحلة امتحانهم فيما لو كانوا آمنوا وأسلموا باختيارهم وإرادتهم. ننزل في الجنة ونقيم حيث نريد ونتصرف فيها كما نشاء لا ينازعنا فيها منازع فنعم ثواب العاملين الذين اجتهدوا في طاعة ربهم نعم ثوابهم الجنة التي ينعمون فيها خالدين أبدا. وساق الملائكة الذين كفروا بالله إلى جهنم جماعات ذليلة حتى إذا جاءوا جهنم فتحت لهم خزنتها من الملائكة الموكلين بها أبوابها واستقبلوهم بالتوبيخ قائلين لهم ألم يأتكم رسل من جنسكم يقرؤون عليكم آيات ربكم المنزلة عليهم ويخوفونكم لقاء يوم القيامة بما فيه من عذاب شديد. قال الذين كفروا مقرين على أنفسهم بلى قد حصل كل ذلك، ولكن وجبت كلمة العذاب على الكافرين ونحن كنا كافرين. قيل لهم إهانة لهم وتيئيسا من رحمة ربهم ومن الخروج من النار، ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا فساء وقبح مقر المتكبرين المتعالين على الحق. وساق الملائكة برفق الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ساقوهم إلى الجنة جماعات مكرمة، حتى إذا جاءوا الجنة فتحت لهم أبوابها وقال لهم الملائكة الموكلون بها: سلام عليكم من كل ضر ومن كل ما تكرهون، طابت قلوبكم وأعمالكم، فادخلوا الجنة ماكثين فيها أبدا. وقال المؤمنون لما دخلوا الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي وعدناه على ألسنة رسله، فقد وعدنا بأن يدخلنا الجنة وأورثنا أرض الجنة ننزل منها المكان الذي نشاء أن ننزله، فنعم أجر العاملين الذين يعملون الأعمال الصالحة ابتغاء وجه ربهم. ومن فوائد هذه الآيات ثبوت النفقتين وبيان الإهانة التي يتلقاها الكفار وبيان الإكرام الذي يتقبله ويستقبل به المؤمنون الأبرار، ثبوت خلود الكفار في الجحيم وخلود المؤمنين في النعيم. طيب العمل يورث طيب الجزاء. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى يا رسول الله ويا كل راء مؤهل لهذا التشريف الرباني، ترى الملائكة محدقين محيطين بالعرش مصطفين بحافته وجوانبه، ينزهون الله عن كل نقص تنزيها مقترنا بحمد خالقه، وأنهي قضاء الله بين أهل الجنة وأهل النار بالحق الثابت حكما وتنفيذا. وقال شهود هذا الموقف من الرسل والنبيين والملائكة وأهل الجنة، قالوا شكرا حين تم وعد الله لهم: الحمد لله رب العالمين، رب كل موجود سوى الله تبارك وتعالى، فهو المستحق للثناء الكامل والشكر الدائم لكمالاته الذاتية المطلقة، ولأنه سبحانه المحسن المتفضل على عباده. آخر سورة الزمر، ولله تعالى الحمد والمنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.